بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس 34 من دروس المذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في ضحى يومنا هذا السبت 21 من شهر شعبان للعام 42 و400 للهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا في أقسام أو أنواع الصيام 5، ونحن في النوع الثالث الصوم المبتدع. يعني الصوم المبتدع معناه إسلام. الصوم المبتدع معنى ذلك أنك لا تصوم في الصوم المبتدع، ليس لك فيه أجر بل عليك وزر. قال: أولا صوم يوم 12 من ربيع الأول، هذا الصيام لا يجوز، لأن الرسول ما أمر به، ما أمر الرسول به، ولم يكن يصوم 12 من كل عام. ثانيا صوم أول جمعة من رجب، أول جمعة من رجب بحجة تبدأ المزارات وتبدأ الأقطاب والأبدال يفعلون في الكون ما يفعلون، والله أعلم. ثالثا صوم يوم 27 من رجب، هذا الصيام لا يجوز، مبتدع، والبدعة ضلالة ومحرمة، فلا يجوز صيام ذلك اليوم، يوم 27 من رجب، مبنى على بدعة. الرابع صوم رجب كاملا، صم من الشهر الحرام لكن لا تصومه كله. الخامس صوم يوم 15 من شعبان التي يسمونها الشعبانية. نعم، صوم يوم الغدير عند الشيعة وهو اليوم 18 من ذي الحجة، قالوا يوم الولاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يصومون ذلك اليوم. والغدير مراد به غدير خم. السابع صوم يوم مولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي يسمونه الكريسماس، أول السنة. شلون ذلك الكريسماس والكريسماس؟ يوم 8 صوم أول يوم من السنة الهجرية. يقول: استفتح سنتي بماذا؟ بصوم، واختمها بصوم، لأكون السنة كلها فتحت بصوم، بدأت بصوم، هذا صوم مبتدع، تحري ذلك اليوم يعتبر بدعة. نعم، وهؤلاء ما هذه موجودة، هذه ليست مختلفة، هذه موجودة. التاسع صوم أول 2 من رجب. العاشر صوم أول 5 من رجب. الحادي عشر صوم أول يوم من رجب، وصوم إذن أول 2 وأول يوم من رجب، كل هذه رجب شهر العجب. نعم، وعامة العلماء يعني أهل المتقدمون من أهل العلم يقولون ليست له أي فضيلة، ولم يصح في فضل رجب حديث كابن رجب. حتى المعراج ما ثبت شيء. نعم، أن نعم ما ثبت يعني أنه في 27 ما ثبت، لكن هؤلاء يريدوا إثباتها بالقوة. نعم، من بدعة ومنكرة وطبول هكذا طبول. طيب راحت تزور هي ولا راحت عرس هي؟ هي ذهبت إلى عرس أو ذهبت إلى مقبرة؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذه متى كانت؟ هؤلاء يعني هذا في رجب ولا في ماذا تكون في شعبان؟ في نص شعبان. هذه بدعة منكرة أبدا. في رجب يمكن في شعبان أيضا. حتى النساء يا شيخ يروحون يطلبون خلق عشان يحصلون على الأولاد يجتمعوا الرجال والنساء. يعني مزار قوي قوي جدا. يحييه أهل البدعة. يحييه أهل الضلالة. أيوة.